والانفراد بالذات. وكذلك كما اشار صديقي الشاعر المبدع استاذ ايهاب مشبيشي وهي اشاره صحيحه، لا يمكن لانسان ان يصفو ذهنه ويتامل تاملا جيدا الا اذا خلا بالنفس. وتصور ان الخلاء بالنفس او الوحده لا يمكن ان تكون الا في انعزال، والانعزال لا يكون الا بعد ان يهدأ الجميع. لكن ممكن استاذ حمدي الانسان، انت تقول الوحده، يشعر بالوحده في وجود كل الناس؟ نعم، تتذكري قول الشاعر العظيم ايهاب صلاح شاهين، وحيد مع انه بين روح حال. ما الذي يخلق هذه الحاله؟ وهل هي حاله ايجابيه؟ لابد لكي يتامل الانسان جيدا ان يبتعد عن الموضوع، لابد ان يبتعد. اما الانغماس في الموضوع ربما يفقده الرؤيه الصادقه. كلما قربت من الشيء وكلما نظرت الى المسافه التي يمكن ان تهدم الرؤيه، لكن بالابتعاد عن موضوع الرؤية نفسه يجب عليك تتأملين الأمر أكثر. كذلك الشعر يبعد عن هذا الواقع الذي ربما يكتب عنه وربما يوصف تفاصيله، لكن عندما يكتبه لابد أن يبتعد عنه قليلا لكي يراه أكثر وضوحا. حقيقة هذه نقطة مهمة جدا ومهمة ليست فقط للمبدعين أو الشعراء، ولكن كل إنسان حقيقة لديه إبداع خاص به، كل إنسان داخله إبداع ما، ولن يكتشف ذاته جيدا أو يكتشف ملامح هذا الإبداع إلا إذا جلس لفترة مع نفسه، أن يتعود أن يتأمل كما تقولين شيرين، وخاصة في الفترة الجميلة الحقيقة فترة الفجر. يعني هذه الفترة بالنسبة لي شخصيا فترة خاصة جدا، وفترة التي أستمتع فيها بتأمل الطبيعة بالتفكير وكل، وهذا مهم لكل إنسان. هذه رسالة يمكن لكل منا ولكل مستمع. شيرين العدوي، هل القصيدة تذهب إليك أم أنك تذهبين إلى القصيدة؟ أكذب لو قلت أن القصيدة تذهب إلي ولا أذهب إليها. يعني الشعر تعطيه نفسك وكلك ثم يعطيك هو بعضه. فأنا في حالة من الشعرية طول الوقت، بمعنى أني أتأمل كل ما حولي، كما قال إيهاب الشعر لا ينفصل عن التأمل، وكما قالت الأستاذة مي عن محاولة استجلاء الواقع والرؤية الأبعد للواقع المعيش. فحالة التأمل دي طول الوقت هي اللي تخلق داخلي حالة القصيدة بعد ذلك، ثم يأتي الضوء نور بقى. هنا تأتي القصيدة الإلهام. لكن القصيدة طول الوقت بتتكتب جوه الشاعر، يعني طول الوقت هو مشغول بيها، يعني مش ممكن شاعر ويبقى منفصل عن القصيدة طول الوقت حتى وهو نائم، حتى وهو يعمل. يعني يمكن لدي سؤال، إذا كيف نكتشف مثلا ان لنا ابنا مبدعا او ان لدي هذه الجذور للابداع وله هذا العالم الخاص، حتى قبل ان يعني يبدا في الكتابه او لديك تجربه ما او تفضل استاذ حمدي؟ انا اول مدرس. جميل. يعني وانا يعني اكتشفت بعض جذور الابداع في تلاميذي لاني رايتهم مختلفين عن بقيه زملائي. فيما أولا يهتمون في التعبير عن أنفسهم بشكل مختلف، يعبر عن نفسه بشكل متميز مغاير لزملائه، يبحث يعني ربما يكون متأملا منعزلا كثير القراءة، لا يشارك أصحابه في كل ما يفعلون. إذا كتب موضوعا هناك بذور في موضوعات التعبير، ولذلك أقول أن الطالب الجيد هو الذي يستطيع أن يكتب موضوعا في التعبير جيدا، لأنه من يستطيع أن يعبر عن ذاته. ربما يخطئ في اللغة ويخطئ في الصرف ويخطئ، لا يهم، المهم أن يكون سيارا في فكره وأن يعبر عنه يراه بشكل مختلف. يعني لا يمكن ما يراه أو يستمع إليه في نشرات الأخبار أو في التلفزيون، بل يعيد صياغة هذه الأشياء كأنها تجربة خاصة له. يحدث هذا في أي مرحلة، يعني أي مرحلة خاصة مثلا لديه تجربة خاصة في ابني. عنده كم سنة؟ صغير. أنا اكتشفت أن مثلا لدي هذه الموهبة ولا أدري ستستمر أم لا، لكن في أحد المرات هو عنده كم سنة؟ عنده الآن 10 سنوات.

يعني مع سبق الاصرار ليس خيارا مع سبق الاصرار لا ليس خيارا مع سبق الاصرار ولكنه توجه ولكنه احنا نردنا صديقنا الاستاذ عمرو عبد الرازق بدا شاعرا يعني انا شاهد بدا شاعرا وما زال يكتب الشعر في بعض الاحيان ولكنه وجد ان ذائقته اميل الى القصة القصيرة والى الرواية احيانا. انا عايز اقول حاجة كمان ان جميع الاجناس دي تبدأ شعر يعني اغلب هؤلاء الناس يبدأون في كتابة شعر ثم يتجهون الى الرواية بعض الناس الاخرى المصر لكن هذا ليس منطبقا على جميع الادباء لا بس يعني معظمهم يعني نجيب محفوظ بدأ يكتب شعر يوسف إدريس بدأ ممكن اسأليهم لو فتكتي في أوراقي من القديمة بلا شك أن لديهم شعر لكن أعرف الروائيين لهم أشعار وهي غير معروفة وأنا أعرف روائيين يضمنون أشعارهم على ألسنة أبطالهم يضمنون أشعارا هم لا يعترفون أنها أشعار يعني متميزة وبالتالي هم يضعونها داخل قصصهم روايتين على ألسنة أفراد الأقارب يعني كما تقول أستاذ إيهاب الشاعر بيضع تلك القاعدة الأساسية أو الفلسفة العميقة ثم نبدأ نحللها في شكل شخوص أو حكايات في القصص بعد أن تحدثنا وتحدث معنا الشاعر المتميز الأستاذ إيهاب البشبيشي نستمع منه شعرا شعر يحلو الآن قصيدة بعنوان خريف المشاوير لست أعلم ما ستغير معرفتي بمتى أو بكيف هوى حضر فوق رأسي فانهلت نصين يرتحلان معا رجلا في خريف المشاوير يصطاد ظلا له في العراء وطفلا يصد اشتباك الخيوط ليطلق طيارة في الهواء ويرهقني من بعيد كما البدر مبتسما مستديرا يحدثني اصدقائي عنه كثيرا صور العائلية حين اعود لها في المساء نتقابل في الشهر لكنه لا يطيل البقاء نتباور عند الوضوء نصلي معا نتصافح بعد التحيات نصطدقين الى ملك سيقل بصحبته من يجيد الدعاء ولكنه مثل عادته ولخبرته في البراءة يسبقني بالبكاء ويتركني رجلا في رؤى العصر مرتحلا في ضباب يمد الى الافق طرفا خفيرا ويغضيه وهو يعالج سنارة علقت في ثياب الغياب القصيدة المجنحة المتعلقة جميلة ما أجمل الإبداع صحيح إبداع شيء صحيح الكاتب الأديب القاص الروائي الأستاذ حمد عبد الرازق بعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة من الأستاذ إيهاب البشبيشي لماذا الآن كثر الانتقال من القصة القصيرة إلى الرواية البعض يفسر ذلك لأن الرواية أوسع في قماشاتها وأنها تستوعب أكثر التجربة والبعض يفسرها تفسيرا برمتيا نافعيا يقول إن الرواية في هذا العصر التي تحصد الجوائز أكثر ما تفسيرك كمبدع؟ لا أنا أتصور أن الانتقال القديم انتقال القديم قبل المبدعين نعم ولكنه الآن قيل إنه أو يقال إنه بات يمثل ظاهرة الظاهرة ليست في الانتقال الظاهرة في شيء آخر في درجة الاهتمام درجة الاهتمام دي ظرفية ولا يمكن القياس عليه والرواية لم تصبح بعد هي الفن الذي يهواه الجمهور ليس لدينا في الحقيقة جمهور ماسة لدينا جمهور محدود هذا الجمهور ما يزال هواه الشعر يزال هواه الشعر بعض الشعراء ايضا الان ينتقلون الى كتابة الرواية والبعض يفسرها كما قلت ايضا بان الرواية تحصد الجوائز اصلا الجوائز ليست كثيرة مصر وباتت جوائز كثيرة عربية تدخل إلى مصر. أنا يعني ربما موجودية أقول حتى الجوائز العربية ليست كثيرة أيضا لكي تمكن أو لكي تتيح للمبدع أن يتحول أو تحول مناخا عاما من جنسك. لا أتصور أن الأمر بهذا الشكل وخاصة أن الجوائز عندنا يعني مضحكة. لكننا في حيرة الآن. ألم نقل منذ قليل أن توجه الإنسان إلى كتابة الشعر أو إلى قصة قصيرة أو إلى رواية ليس شيئا مع سبق الإصرار، إنه توجه لا إرادي، يعني يرتبط بنفسية وتركيب عقلي وخبرات سابقة وأشياء كثيرة والشخصية تركيبة الشخصية. فهل الأمور تسير بهذه الحرفة يعني الاحتراف بحيث أن أنتقل من كتابة شعر؟ نجح كثير من الشعراء مؤخرا يعني في كتابة رواية وحصدت بالفعل جوائز، يعني أنا لكن التوجه متعمد أم أنه وجد نفسه يعني توجه متعمد، يعني في بعضهن أو في بعض منهم منكم التوجه متعمد، وفي بعض منهم مجرد أن هو اتجه بقى ناحية الرواية وترك الشعر. موضوع الجوائز هذا موضوع هل الجوائز ترتبط بإباحة يعني هذه قضية أخرى؟ على أي حال الأستاذ حمدي نفى المسألة النفعية نهائيا حتى لو كان، واستدل على ذلك بانه ليس من المعقول ان جائزه او جائزتين او اكثر ترصد تحول مجرى حركه ادبيه بحالها من جنس ادبي الى جنس اخر. اذا ما التفسير النقدي؟ وانت ناقد ايضا استاذ حمدي. انا اتصور ان هناك حاجه لدى المبدع في ان يتغير، لديه استعداد ولديه ادوات المجرب ان يجرب شيئا اخر. هناك تجربه، هناك تجارب لدى المبدعين الذين يمرون بمراحل كبيره، نحن لسنا صغارا. فاحيانا يجد ان الشعر لا يفي ولا يستطيع ان يستوعب تلك التجارب، وخاصة اذا كان امتداد زمني وامتداد طولي، فيحتاج الى ان يجرب شيئا اخر. ربما لا يتخلى عن فنه الاول، ربما لا يتخلى، ربما لا ينجح في الاخر، ربما لا ينجح. اذا لان النشر في مصر ليس عاديا وليس كثيرا، والمنافذ ليست كثيرة، المنافذ شديدة القلة والندرة ومتحيزة، وكثير منها متحيز. لا اريد ان اقول لذلك اقول المراهن عليها خطر، فلا يمكن للكاتب ان يكتب لكي ينشر او يكتب لكي يحصل على الجوائز او يكتب، انما يكتب الكاتب الحقيقي ما يرى انه معبر عن نفسه، وانه الكاتب لديه رسالة منه، لديه رسالة يريد ان يوصلها، تصل او تصل هذا امر اخر، لكن هو مهموم، لديه ما يشغله، لديه واقع مثالي يريد ان يطرحه، لديه مشكلة متأزمة يشارك في حلها بشكل او باخر، لديه مشاعر إنسانية يرى أن العالم لو نظر إليها سيكون أكثر ابتهاجا، أكثر سعادة، أكثر حبا للحياة، أكثر أشياء كثيرة يمكن أن تكون معبرا لهذا أو تكون يعني دالة على هذا. الكاتب لا يستطيع أن يصل إليها بسهولة أو لا يعبر عنها، ربما تكون في داخله وتظهر في الإبداع. يعني انا عايز بس حاجه اصلح، ربما ايضا ربما وجود الدراما الاذاعيه والتلفزيونيه والسينمائيه اللي بتقوم في الاساس على الروايه او على فنون القصه بشكل عام، وهي الاقرب الان الى الى الى الى, إلى الاذن، والاقرب الى العين، والاقرب الى الشهره، الى ربما تدفع كثير من المبدعين الى محاولة الوصول للمتلقي، وهذا ليس عيبا، وهذا ليس عيبا. أمل أن تصبح كل هذه الأعمال الدرامية حقيقية، ده حقيقي وهي حقيقية، ربما يكون ده واحد من الأسباب اللي بتدفع بعض، يعني هذا تزاوج جميل بين الفن الإذاعة والتلفزيون والإبداع، تدفع البعض لكتابة. بس للأسف هناك روايات يعني جادة ومهمة وموجودة على الساحة لا تصبح اعمالا دراميه ويظلم يعني في الحقيقه كاتبوها.

أولا تسلموا الرواية ولكن لم تفتح قنوات كافية سواء على المستوى النقدي أو المستوى الإعلامي لمن تابع السبعينيين إلا مؤخرا فتحت قنوات يعني بدورة كتاب قصيدة النثر وهم جيل ما بعد التسعينيين وإذا وجدنا أن عتبين من الزمن شعراء انصفوا في الرصد النقدي والرصد الإعلامي وجدنا أننا يعني نقف في ذؤرة هذه المجموعة ولم تسلط علينا الأضواء الكافية وجدنا أيضا أن الحركة الفردية للشاعر المجتمع اتسع المجتمع اتسع يعني هذه الجماعات جزء من حراك المجتمع الادبي في اي دولة وهذا شيء مهم الحقيقة الى جانب ان اليات المجتمع بالامس كانت تسمح للشعر عن طريق الرواية وعن طريق حتى المصطبة في صحيح كانت تسمح بلقاء مباشر بين الشاعر وجمهوره الان مع اتساع المجتمع اصبح هناك فواصل كثيرة بين الشاعر وبين جمهوره واصبح الشاعر في حاجة الى مؤسسة رعاة في حاجة الى قنوات تحميله ليس الشاعر فقط وإنما كل دعوة لمحاولة يعني تسييد الرواية على الشعر و... هذه كانت في مرحلة بعض المصطفى فعلا سموا هذا زمن الرواية وانتهى الشعر فالحقيقة كانت فكرة دعاء الشرق أنهم جماعة يعني ربما كثير من السبعينيين الفرق هي أن كثير من الشعراء السبعينيين قالوا اننا جيل بلا اباء واصطنعوا قطيعة مع ابائي مع الماضي هذا يعني هذه نقطة مهمة هذه الجماعات كما قلنا كحراك المجتمع المدني اهم دور تقوم به انها لا تنغلق على نفسها ولا تكون شيء داخل الشيء يظل يخرج ويدخل في نفس الشيء لازم ان تفتح افاقا اوسع للتواصل مع الاجيال الاصغر ان يكون لها دور في المجتمع نحن نتناقش عن اكتشاف المبدعين في الاسر والاطفال وتشجيع الشعر والادب في المدارس كل هذه الامور تقوم بها هذه الجماعات من المجتمع المدني. صدقت انظر حضرتك الى شعراء بداية القرن كانت اشعارهم تنشر في صدور الصفحات الاولى للجرائد ثم تلاهم الجيل الذي تلاهم كانت اشعارهم تغنى ام كلثوم وعبد الوهاب ثم تلاهم وهذا صنع ضائقة ثم تلاهم شعراء الرواد القصيدة التفعيلة حجازي وعبد الصبور وغيرهم وكان شعراهم كانت اشعارهم ايضا على قدر كبير من الانتشار. طيب أستاذ إيهاب البشبيشي الشاعر المعروف المتميز جماعة دعاء الشرق ما دلالة هذه التسمية دعاء الشرق؟ الحقيقة هناك دعوات كثيرة لاستجلاب أنماط ثقافية أو أنماط إبداعية من خارج الدائرة العربية من خارج البنية الجينية أو البنية العربية وكان دعاء الشرق كان هذا الاسم علامة على أننا ننتمي إلى هذا الشرق ننتمي إلى هذه الروح ننتمي إلى هويتنا لدينا تراث نستطيع أن نقف عليه وننظر إلى البعيد ولا ننغلق ولكننا لدينا تراث والتراث ليس التراث المصري فقط ولا العرب فقط وإنما التراث الشرق بالكامل في مقابل الحديد المعدن الغربي الذي يجب أستاذ إيهاب البشبيشي احنا مي كده وصلنا الى نهاية هذا الوقت يعني جالي معكم بسرعة وكنا نتمنى يكون الوقت اطول من كده بس عايزة اقول شيء لانه ممكن المستمع يتوهم ان احنا جماعة انغلقنا على نفسنا وحاولنا ان ننفي ابائنا بالفعل الجماعة بتاعتنا هي لا تنفي دعاء الشرق جماعة دعاء الشرق لا تنفي شعراء الثمانينات لا تنفي الآباء وترحب بالجيل الجديد بالأبناء نحن نتواصل في حالة تواصل دائم مع الشعب في نهاية هذه السهرة التي استمتعنا بها جدا مع المبدعين الشاعر المتميز الأستاذ إيهاب البشبيشي